يعني أحد الإخوة يحدث أن جاء صباحا وقال لزوجته: أنا حلمت أني تزوجت، أني تزوجت. طيب، فهي حدت له الفطور وكذا وذهبت إلى وظيفتها، ومن وظيفة إلى بيت أهلها رأسا، وقامت الدنيا عليه. يقول: هذا حلم أني تزوج. طيب، هو رأى في المنام أنها تزوج، فاتصل على والده وهو يضحك يقول له: معقولة عمي؟ يعني أنا هذا حلم؟ قال: الحلم والله راكب رأسه خلاص. قالت: عشان هو يتعلم يحلم مرة ثانية لما تزوج. وبقيت وأصرت على رأيه ودفع 1000 دينار. يعني أنت احلم وأنت ساكت، يعني شوف هذا حلم كلفك 1000 دينار، 3000 دولار، يعني مصيبة والله. فالله يبارك فيك. هذا أمر، أنت ترى نفسك تقدمت من وجه، ولكنك ترى تأخرت من وجه آخر. ترى نفسك، حتى موضوع الرقيق مثلا، موضوع الرقيق اليوم يوجد الكثير من الناس الفقراء والذين فقرهم يقيدهم تقييدا لم يقيد به الرقيق آنذاك، وفي مجاعات وهناك وهنا. الرق قديما كان الإنسان، اليوم كثير من الفقراء يشتغل خادم ويشتغل كذا، ومنهم من باع أرضه ومنهم من، أليس كذلك؟ فقديما الرق القديم، الرقيق كثير منهم يعيش في بيت الأسياد، يأكل من طعامهم ويلبس من لباسهم ويفعل ويعيش حياة يعني فيها نوع من الراحة. طيب، يعني حتى مثلا داخل الرق الإسلامي الذي هو رق أخلاقي جدا، المماليك يوم من الأيام حكموا قرونا، اسمهم مماليك، هم أصل أرقى. طيب، يعني حتى نظام الولاء الموجود في الإسلام سعي لدمجه داخل المجتمع، يصير جزء من القبيلة، جزء من، فيصير بالدية يدفعون معه، بالميراث كذا، خلاص يصير جزء. مثلا الآن يقول البخاري مولى الجعفيين، ما معنى مولى الجعفيين؟ مولى الجعفيين معناه أنه مثلا لو تحصل عليه دية يقوم الجعفيون كلهم يدفعون معه، خلاص تصير لحمة واحدة، فصار درجة عالية من الاندماج. هذا اليوم ليس موجودا، والعنصرية لا زالت موجودة، والرق الأبيض لا زال موجود، والاسترقاق في المصانع لا زال موجودا، وكثير من الفقراء أصلا يتمنى أن يعيش رقيقا، بمعنى أنه يوفر طعامه وطعام أبنائه. هذا لو قارناه بالرق القديم، ما هو في الرق، فنحن أصبحنا لا الرق الإسلامي هذا درجة عالية، فنحن في النهاية أصلحنا من جانب وأفسدنا من جانب آخر. هذا الذي يحصل ويسمى تقدم وتطور وكل شيء. يعني حتى مثلا في مسألة السلاح والحرب، قديما كانت تقوم حروب كثيرة ويكون الضحايا المدنيين قلة، إلا يعني بعض الناس اللي يكونوا مفاجرين جدا. يعني اليوم بسبب الأسلحة الحديثة التي هي مكلفة جدا أكثر من الأسلحة القديمة، بحيث أنه أي دولة عندها تسليح عسكري هذا لابد أن ينعكس على معيشة الفرد. طيب، الأصل في الحروب أن الضحايا المدنيين تقريبا يكون أكثر من الضحايا العسكريين، في حروب الضحايا المدنيين يصيرون أكثر من الضحايا العسكريين بسبب طبيعة أسلحة العصر الحديث. فنحن أصبح يعني حصل تقدم من جانب، حصل تأخر من جانب آخر. مثل موضوع الحدود، موضوع الحدود مثلا ممكن يكون منع من اعتداء دولة على أخرى، ولكنه في الوقت نفسه منع من نصرة مظلوم، منع من حرية التحرك لمن يريد أن يطلب الرزق، منع من من من هروب لاجئ بطريقة مريحة من حرب أو معضلة أو إشكال. فنحن أصلحنا من جانب، أسدنا من جانب آخر. حتى كثير من دعاوى الحريات هي هكذا. اليوم مثلا ممكن يحدثك بعض الناس عن تقدم الطب، ممكن يقولك اليوم مثلا نحن في في في طب القلب تقدمنا أكثر من الأزمنة الماضية، والطب يتقدم، وتقدمنا في في في في علاج السمنة أكثر من. طبعا سبب هذا التقدم أن نمط المعيشة المعاصر يأتي بالأمراض أكثر من نمط المعيشة السابق، فالدهون والطعام وقلة الحركة والتدخين وغيرها، فصار يأتي بمشاكل كثيرة. في واقع الأمر نحن لا نتقدم، نحن نصلح من جانب نفس من جانب. يعني اليوم مثلا حتى عملية التمثيل السياسي والديمقراطية وغير ذلك، اليوم أنا أعطيكم مثال عن هذا بلدنا الكويت، المعارضة والموافقة لا يرضون أن يتحدثوا عن فساد الشعب. هو في فساد الحكومة صح، وهناك فساد داخل الشعب، سلوكيات فاسدة داخل الشعب، مثل الفرعيات، مثل انتخابات الفرعيات أو غيرها وغيرها، واستقطاب القبائلي، مثل البطالة المقنعة. الكثير من الكويتيين يتوظف بوظيفة هو لا ينتج فيها، وأحيانا لا يذهب ويأخذ راتبا، وأحيانا يستلم درع على تفانيف العمل. والله جاءتنا أمثلة عن هذه، سنتين يقول ما دامت إلا مرة مرتين، وأصلا مدير يقول لي لا أريدك لا أحتاجك. طيب هذا إيش؟ وهذا شيء مكلف للدولة، ومكلف للدولة أيضا أنها يعني تعطيه علاجا مجانيا وصح ودراسة مجانية وغير ذلك. لكن لا المعارضة ولا الموافقة، لماذا؟ لأنهم يريدون أصوات الناس، فهم يسيرون في أهواء الدهماء. فنحن في واقع الأمر نعم صرنا نصيح على ظلم الحكومة، ونسكت عن نوع آخر من الظلم، أصلحنا من جانب أفسدنا من جانب، نحن في واقع الأمر لا نتقدم. لهذا تجد بعض الناس بعد مدة من الزمان يتباكى على الدولة العثمانية، أو يتباكى على المملكة في مصر أو غير ذلك، لأنه لاحظ الجانب الذي فسد مما كان صالحا، ونسي الجانب الذي أصلح مما كان فاسدا.